بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضمن فعاليات تغطية موقع أنا السلفي لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2012، كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ أحمد فريد من أمام مدرسة شوتس الإعدادية بنات بعد تصويته واختياره للمرشح الذي أيدته الدعوة السلفية كما هو معلوم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. فلعل تكون هذه هي بداية أسئلتنا لفضيلة الشيخ أحمد عن سر تأييد الدعوة السلفية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، خاصة أن البعض قد يعتقد أن التأييد إنما انطلق من سبب الخروج من عباءة الإخوان أو نحو ذلك من الأسباب التي يعتقد البعض أن أسباب غير منطقية أو لم تأتي بطريقة معقولة أو عن طريق الشورى ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. بداية برحب بالإخوة موقع أنا السلفي، وأسأل الله تعالى أن يبارك في سعيهم وفي عملهم وفي موقعهم. في الواقع اختيار الدعوة لأبو الفتوح لم يكن بتعمد المخالفة أو تفتيت الأصوات كما يقولون، وإلا فقد كان أكثر إخواننا في مجلس الإدارة كانوا يختارون المهندس خيرت الشاطر، ولكن يعني اختيارهم لأبو الفتوح اقتناع بالشخصية، لأن الفتوح ابن الصحوة الإسلامية وله تاريخ إسلامي وسجن كذا مرة وراح أفغانستان وراح البوسنة ودخل غزة وهي تقصف بالقنابل والصواريخ، ثم هو في صفات قيادة يعني وطول عمره قائد كما نعرفه من أكثر من 35 سنة، ثم التفاف الناس يعني حوله من طوائف مختلفة، ونحن لا نريد رئيسا للدعوة السلفية ولكن رئيس الجمهورية، والجمهورية فيها طوائف كثيرة، فكون كثير من طوائف تلتف حوله فهذا مما يرجحه ويجعله يعني أهلا ونعتقد أنه أهل لقيادة مصر يعني إلى بر الأمان وتحقيق أمال المصريين، ويكون أرجى لكسر حالة الاستقطاب الموجودة في المجتمع في الشيء. ما فيش شك ان يعني استقطاب يعني جماعة مهما كانت يعني جماعة اسلامية بكل الخيوط يعني في ايديها، يعني قد يكون المرشح من جماعة واحدة يعني يراعي مصلحة الجماعة على مصلحة المصريين، فاحنا اخترنا واحد يعني ملوش جماعة خاصة حتى يكون كل همه يعني تحقيق يعني احلام المصريين و وتحقيق مآربهم، وده أفضل من أن يكون ينتسب إلى جماعة معينة، خاصة مرشد هذه الجماعة سوف يكون هو الحاكم الفعل لمصر، ونحن لا نريد ذلك، نريد أن يكون الحاكم الفعل لمصر يعني بيحقق مشروعات يعني لخدمة مصر وليس بتوجيه أحد، أو لا نكون مبيعين لأحد وآخر هو الذي يعني يسير البلاد، وإنما المرشح للجماعة هو مجرد يعني رمز، والواقع ان الذي يعني يقود مصر هو مرشد الجماعة. هل تتوقع ان تستمر الدعوة على تأييدها للدكتور عبد المنعم المفتوح في حالة الإعادة مع اي مرشح سواء اسلامي او غير اسلامي؟ ده طبيعي، لان الدعوة قالت انه هو انسب الموجودين واقدر الموجودين بقيادة مصر، فيستلزم ذلك ان لو حصلت إعادة بين ابو الفتوح وبين اي مرشح اخر سوف نكون ايضا مع ابو الفتوح، ولكن لو كانت الإعادة مع مرشح اسلامي اخر واحد المرشحين الاخرين من غير اتجاه الاسلامي سوف تكون كل اصوات المصريين للمرشح الاسلامي باذن الله تعالى. إذن قضية الدعوة ليست كما يزعمون عنادا مع الإخوان أو غير ذلك، فإذا عاد مرشح الإخوان مع مرشح غير إسلامي سترشح الدعوة المرشح الإسلامي الخارج من جماعة الإخوان المسلمين. طبعا هو بالنسبة للدعوة السلفية ده أمر طبيعي يعني، ولكن الخوف إن لو كان أبو الفتوح مع مرشح آخر هل موقف جماعة الإخوان المسلمين سوف تكون مع المرشح الإسلامي أو مع غيره؟ أنا أظن الأمر قد يكون فيه قولين، لأنهم أحيانا يعني لا يقدمون يعني مصلحة الإسلام أو المسلمين يعني على يعني قد تكون هناك أمور أخرى بتتحكم في الأمر، ولذلك هم كان واجب عليهم دعم أبو الفتوح على أساس أنه من نفس الجماعة وأنه مرشح إسلامي، وهم نزلوا دكتور مرسي وبيقول نحن فتتنا الأصوات، في الواقع هم اللي فتتوا الأصوات، لأن الدكتور الفتوح بقاله أكثر من سنة وربع تقريبا أو من بعد الثورة مباشرة فكان المفروض ان هم يخفون معه ويؤيدوه ولا ينزل مرشح اخر يعني حيث ان تتفتت اصوات بينه وبين الاخر. فضيلة الشيخ احمد حضرتك انتهيت من عملية التصويت وتابعت سير العملية الانتخابية، كيف ترى سير العملية الانتخابية او المدلولات من المشاهد التي رأيتها يعني في المدرسة هذه خاصة وفي سائر المدارس عامة؟ طبعا النهاردة وبكرة يعني ان شاء الله يبان او حتى اعلان نتيجة هيبان هل الثورة نجحت ام لا، ولو لم يكن هناك مكاسب لثورة 25 يناير الا ان الشعب يختار قيادته، فهذه أكبر ثمرة وأكبر دليل على نجاح الثورة وأكبر دليل أيضا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فعلا يعني أدى ما عليه وقام بالأمانة كما وعد، هي حماية الثورة حتى يتم الاتفاق على مرشح يرتضيه الناس. فالنهاردة وبكرة أو حتى ظهور نتيجة سواء من جولة واحدة أو أكثر من جولة سوف يظهر نجاح الثورة وتحقيق المجلس العسكري يعني وعده بإجراء انتخابات نزيهة. وحتى الآن أنا أرى أن الانتخابات يعني كما أظن يعني أن هي نزيهة وما فيش لو في تجاوزات فيها بسيطة جدا ومحدودة جدا وأشياء فردية لا تطعن في نزاهة الانتخابات، فأسأل الله تعالى أن تتم على خير وأن يظهر فعلا المرشح الذي يرتضيه الناس. يعني فنزاهة الانتخابات أكبر دليل على نجاح الثورة، وحتى الآن يعني الأمور يعني الحمد لله يمكن أشد انضباطا ونزاهة من انتخابات مجلس الشعب والشورى. رسالة يقدمها الشيخ أحمد فريد لمن يؤيد مرشح غير إسلامي خاصة من كان من أعمدة أو رموز النظام السابق زعما منه أن هذا أدعى إلى عودة الاستقرار والهدوء وعودة البلد إلى وضع أفضل. طبعا دعوة ان هو لو واحد من الفلول مسك هنعود الاستقرار او كما يقولون حتى تكتمل المسيرة، اقول اي مسيرة، مسيرة الفساد، مسيرة الظلم، مسيرة الاضطهاد، مسيرة استمرار البلطجة والمعتقلات، يعني اي مسيرة يقصدون. فانا اقول ان الاضطرابات اللي كانت موجودة امر طبيعي مع الثورة، لابد ان تحدث اضطرابات معينة في البلد، لابد أن تحدث اضطرابات، ولكن إن شاء الله تعالى تنتهي يعني على خير، ومجرد انتخاب رئيس يرتضيه المصريون ومجرد زوال الظلم يعني هذا هو الاستقرار الحقيقي وانتشار العدل، لأن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فنحن نرجو أن تقوم دولة يعني عادلة يأخذ فيها كل مصري يعني حقه، فده أهم يعني عنصر للاستقرار، فهو انتخاب رئيس يرتضيه الناس بانتخابات نزيهة هذا الذي يعني يؤدي إلى الاستقرار. أما عودة الفلول مرة ثانية أو النظام السابق أو نسخة من النظام السابق مرة ثانية فهذا يعني استمرار الاضطهاد وبالتالي استمرار الاعتراض يعني على النظام واستمرار الثورة، ثم الشعب لا يرضى يعني بأن يكون مبارك مسجونا ويأتي واحد مثله الأعلى مبارك يكون على سدة الحكم، لأن هذا يعني أن كأن مبارك خرج مرة ثانية في صورة شخص آخر، فالشعب لا يرضى بذلك ولا يكون ذلك إلا بتزوير الانتخابات. ونحن نرجو إن شاء الله تعالى أن هي لا تزور وأن الذي يرتضيه الشعب هو الذي سوف يكون رئيسا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، يعني نشكر الشيخ أحمد فريد على هذا اللقاء الماتع في فعاليات تغطية موقع أنا السلفي لانتخابات رئاسة الجمهورية. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.